الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك وعلى آله وصحبه، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما، اللهم إنا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ستر العوره، وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يصف البشر واجبه. طيب، وهو الشرط الثالث. الشرط الثاني معه طهارك، والأول معه العورة في اللغة. قرأنا هذا إبراهيم، وقفنا فين احنا؟ العورة في اللغة النقصان، والشيء المستقصى، ومنه كلمة عوراء. كلمة عوراء أي قبيحة، فهي سوءة الإنسان، وكل ما يستحيا منه. لو كان عندك غرفة تستقبل فيها الضيوف، فغرفة خاصة لك، هذه الغرفة الخاصة لك فيها مناديل ملقاة على الأرض، وفيها ثوب مطروح على البساط، وفي كوفية مرمية هناك، إذا أراد يدخل البيت يقول هذه عورة، لأنك تستحي أن يدخل الناس إلى تروح. إذن العورة أعم من أن تكون من أن يكون السوءتان، من أن تكون السوءتين، عام من ذلك، كل ما يستقبل منه. فلذلك لما تقول هذا البيت عورة، يعني ما يصح أن يدخلون في البيت عورة، يعني لا يمكن دخوله إلا بعد كذا، بعد صيانتها، بعد سترها، بعد كذا. فليس بالضرورة أن تكون العورة هي المرأة أو السوءتان، بس كل ما يستقبح أو يستحي منه الإنسان يسمى عورة. نعم. وسميت عورة بفك ظهورها، ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة، وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم النظر إليه، وسيأتي في النكاح، وهو الشرط الثالث في قول أكثر العلماء. من قال في أكثر قول أكثر العلماء؟ في أحد العلماء قال أن تصلي أنت عريان؟ أنه شرط، مو أنه واجب. واجب باتفاق الناس، سطر العورة واجب باتفاق الناس، كونه شرط لا. ليش الفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط ما لا يصح الشيء بدونه، والواجب قد يصح الشيء به لكن قد يكون مع الإثم. ها؟ لما قال في قول أكثر علماء دل على أن قول المالكية يقولون أن سطر العورة مع القدرة، فإذا نسي الإنسان صلى عريان أو لم يقدر كانت مع القدرة باتفاق الناس، لكن يعني فيه قول أنه لو صلى ولو كان عاريا يأثم وصلاته صحيح. اقرأ. قال ابن عبد البر. قال ابن عبد البر أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به، أو صلى عريانا، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فين الشاهد منه مما يدل على أن ستر العورة واجب في الآية الكريمة؟ الأمر خذوا زينتكم، يعني كلمة خذ هذا الأمر له عدة معاني حسب التركيب يقتضي ذاك المعنى. لما تقول زينتك مو يعني تسحبها معك في يدك، معناها ايه؟ البسها. والزينة ما هي؟ فسرت الزينة في الآية باللباس، فسرت الزينة في الآية الكريمة باللباس، خذوا زينتكم اي خذوا لباسكم. ولم يقل سبحانه وتعالى اللباس، دل على أن المراد من اختيار اللباس أحسنه وأطيبه وأزينه. سماجينا، اختر من اللباس ما هو أزينه إذا أردت لقاء الله عز وجل في الصلاة، فيما إذا كان الجماعة، وكذلك في البيت، إذا عندك ثوبين وحلحلين هذا وثوب نظيف وردت أن تصلي فلا تقول أوفر على هذا وصلي في هذا، لا، ولو كنت خاديا الله حق أن يتزين له كما قال صلى الله عليه وسلم، تزين له ألبس ثيابك، فقال خذوا زينتكم أي خذوا لباسكم الذي يواري السوءة إذا أردتم الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد هنا كل صلاة، فسر عند كل مسجد أي عند كل صلاة، ولو كنت خاليا اقرأ. لأنها وإن كانت نزلت بسبب الغرض فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا دليل الكتاب على ستر العورة. نعم. ولقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة، ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم. والمراد بالحائض البالغ، ولأنه عليه السلام نهى عن الطواف بالبيت. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار ما تغطي به المرأة نفسها، تغطي به شعرها، من باب أولى أن يكون جسدها البار. الحائض الذي ينزل منها الدم، ولا الحائض الذي بلغ في السن التي تحيض فيه؟ بلغ في السن، لا ينزل الدم، عذر عنها لأنها هي المرأة التي سنها يصلح أن تكون تحيضا صحيح. إذا كان هذا الحديث جاء في حق النساء، فما الدليل على أن الرجال كذلك مطلوب منهم ستر العورة، من العورة في الصلاة غير العورة في خارج الصلاة؟ واضح. إذا صلى الرجل وإزاره تحت السرة يقال له غطي عورتك، واضح لا؟ لو كان في غير الصلاة على خلاف لا يقال له غطي عورته، تحصل ليس العورة، واضح؟ فما الدليل على أن الرجل كذلك مطلوب منه ستر عورته للصلاة؟ هذا الحديث خاص بالمرأة، خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة عام للجميع إلا ما دل على على على خروجه، إذا خاطب النساء يدخل فيه الرجال، وإذا خاطب الرجال يدخل فيه النساء على الصحيح، إلا ما كان خاصا بهن كما سائر الحيض والنفاس، أو خاص بالرجال كما سائر النفقة، هذا يدل على الخطاب للرجال، لكن إذا جاء خطاب لواحد يدخل فيه آخر تبعا، إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار دل على وجوب السترة، سترة لمن أراد أن يصلي سواء كان رجل أو امرأة. نعم. غير السرة يعتبر ليس العورة، ما بين السرة والركبة عورة، ما بينهما مثلا ما بين السرة ليس العورة، مو حتى في العانة السرة وما تحت السرة بعض الحلا خلا. نعم. هنا الدليل المأخوذ من مفهوم المخالفة، أنك قال إلا حائض بخمار، هذا مفهوم موافقة، لا يقبل الله صلاة حائض؟ أيوه إلا بخمار، لأن الأصل الحائض هي مخصوصا للنساء لا دخل للرجال. سؤال وجيه، يقول يوسف في أحاديث يطلق فيها الرجل ويطلق فيها المرأة، إذا نص على رجل ونص على امرأة دل على أن هذا من خواص المخاطب، إذا جاء قال حائض دل على أن الرجل لا يحيض، فكيف فهم منه أن الحديث يشمل الرجال كما يشمل النساء؟ واضح؟ الوجه كيف يكون الجواب؟ هذا السؤال اللي معرفة سؤاله، كان هذا الحديث في ذكر لفظ حائض، لفظ الحائض ما يطلق إلا على النساء دل على أنه خاص بالنساء، يقال هنا لما كان الشأن في الحكم لا في الخطاب، الخطاب وجه لهن، لكن الحكم عام ان هذا يصلي وهذا يصلي، فلما كان الحكم عاما والخمار من شأن النساء والمقصود من الخمار ستر العورة، دل على ان الرجل كذلك ستر عورته مطلوب منه، لكن يقال لا يستدل بالحديث على ان الرجل يغطي راسه بهذا الحديث ولا لا، هذا من تسيات المرأة عرفنا، لكن لما قال حائض يكون بالغ عرفنا هذا بلغت مبلغ النساء، غطي راسها يدل على ستر العورة، وكذلك الرجل مطلوب منه ستر عورته. نعم. ولأنه عليه السلام نهى عن الطواف بالبيت عريانا، فالصلاة أولى لأنها أعلى وآفت منه. والفاحش هذا السؤال وجيه كذلك اصلاح الصلاة مساء الصلاة طيب جدا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الصلاة حائض، هذا منطوقه، مفهومه أن من لم تبلغ سن المحيض أن يجوز لها أن تصلي بدون حمار مكشوفة الرأس أو لا يجوز لها؟ عرفنا السؤال؟ التفكير في فهم آيات الله الكريمة فيما تلفظ به رسول الله ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات، إن من فهم المراد عرف كيف يعبد الله عز وجل، وقال لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار، هذا منطوق الحديث، يفهم منه بدلالة المفهوم أن من كانت دون سن المحيض فإذا رأيت بنت في سن العاشرة تصلي مكشوفة الرأس، ومعنى ذلك أن صلاتها مقبولة. إيش يقال؟ يقال هذا إنما جاء على بيان واقع لا مفهوم له، بعض الألفاظ لها المنطوقات لها مفهوم، وبعض المنطوقات لا مفهوم لها، إنما جاء لبيان واقع، فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة من المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، الآيات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن قال سبحانه وتعالى فربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إيش معنى في حجوركم؟ يعني الربيبة البنت من المرأة من غير الرجل، يتزوج المرأة ومعها بنتها، واضح؟ الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي مع المرأة وأنتم تنفقوا عليهن، إذا دخلت على المرأة لا يجوز لك أن تعقد على البنت، حرمت عليك. طيب إن لم تكن في حجرك، أنت كانت مع أبوها وتزوجت أمها، هل لك تزوج بنتها الموجودة مع أبوها؟ لكن الله عز وجل قال في حجوركم، فيقال هذا لا مفهوم له، لأن أكثر واقع النساء أن البنت مع أمها ثم معها في حجرها، هذا مما لا مفهوم له. كثيرا منها في أحاديث الرسول وكلام الناس اللهم صل وسلم وبارك عليها، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني الإماء لا تجبرها على أن تسعى وتأتي بالكسب حتى ولو كان من طريق زنا، فهي أرادت العفاف، إن أردنا تحصنا إن أردنا عفة، فإن لم ترد الأمة عفة هل لك أن تكرهها على البغاء؟ حسب منطوق الآية يقول له لا، الآية لا مفهوم لها، إنما جاء في بيان واقع. ها؟ بارك الله فيك على السؤال طيب. نعم. هذا السؤال آخر يقول كيف نفهم يا إخوان أن هذا المفهوم لا مفهوم له، لا يؤخذ به ملغا لا اعتبار له، كيف نفهم من هذا المفهوم يراد به حكم؟ هذا يفهم لمن كان له اطلاع على الشريعة، يعرف أن هذا المفهوم لا يجوز الأخذ به، لا ولا تخرج بباره. لمن علم ذلك من قرائن أخرى اللي ما عنده علم ها؟ اللي ما عنده علم كثير من بعض الناس أخذوا بالمفهوم وهو ملغى ها؟ ما كان عندهم حتى جاء البيان ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الصحابي شرب الخمر وقال ابن التقينا أخذ بيقوم الآية ها؟ لما جاء في هذه الشبهة لم يقم عليه عمر رضي الله عنه الحج فلا ينحرم لم يقم عليه الحج قال هذه محرم لكن لو فهم إلى ما اتقى وضحي مستقيم فلا يضرنا شربة. نعم. والأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة. والأحسن في الاستدلال أن يقال إن رأى كل هذه الأدلة ليست نصا قاطعا في الموضوع. الآية خذوا زينتكم ليست نصا في احتمال. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار ليست قط نصا إنما يؤخذ منها بالإلحاق سجلة الحق من باب القياس. وقال أفضل من هذا كله أن نقول أن الإجماع دل على أن الستر واللباس مأمور به في الصلاة يؤخذ منه أن مخالفة الإجماع وهو ترك الأمر الأخذ بضده محرم لا يجوز. انظر المثل مرة ثانية. والأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة. الأمر به الضمير في به يعود على إيه؟ على إيه؟ للسترة. والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة. الأمر بالشيء نهيا عن ضده مثل خلافية الوصول إنما هذا يؤخذ فيما كان له ضد واحد. أما إذا كانت له عدة أضداد فلا يدل على ذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة لها أضداد كثيرة النوم والأكل والشرب واللعب كل ما يصرف عن الصلاة هي من الأضداد. الاستدلال بهذا مختلف فيه. اقرأ. والنهي في العبادات يدل على الفساد وهذا محله عند القدرة. والنهي في العبادات يدل على الفساد. الصحيح أن النهي الصادر عن الشارع الحقيق يدل على الفساد في كله في العبادات والمعاملات ليس خاصا العبادات حتى المعاملات فجاء النهي يدل على فساده. نعم. وهذا محله عند القدرة. محل الحكم بفساد الصلاة لعدم الستر أو أنها شرط في صحة الصلاة في أي وقت بل عند القدرة. نعم. فإن عجز عنه وجب أن يصلي عريانا. وجب أن يصلي حسب الحال قال عريان حسب الحال. فإن عجز عن السترة وجب أن يصلي ما يقال عريان حسب الحال. فتجد ما يغطي إحدى فرجيه. نعم. وسترها لامس أسفل والأظهر بلا إن تيسر النظر. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة أي السواد والبياض واجب. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. سترها عن النظر وفي الصلاة في كل الأوقات ستر العورة واجب في كل الأوقات. ما هذا؟ قال سترها عن النظر بما لا يصف البشرة. وسترها عن النظر لا من أسفل. إيش معنى لا من أسفل؟ العورة من أسفل من أعلى؟ أراد أن يقول سترها عن أعين الناظرين لا من أسفل المصلي. يكون مصلي صلي في مكان عالي يكون تحت هناك قعود أو نيام، لو رفعوا رؤوسهم لوجدوا لنظروا سوءتهم لنظر إلى فرجه. هل يجب عليه السفر كذلك يستقي من أسفل منه؟ فلا يجب عليه، يجب عليه سفر عن أن الناظرين في من حوله، لكن لو في ناس تحت ينظرون إليه يحتاط يعني لا يجب عليه سفر. وكلام هذا هذا يحصل يعني. نعم نعم. يعني يقول إن الإنسان يعرف أنه هناك، يعني هو ما معنى يجب؟ ولو علم الإنسان، لو علم الإنسان أنه لو صلى في مكان عالي شرفة أو مكان، يعني إن هيا الإنسان لو رفع رأس لو يذكر مثل الذكات عادي الإنسان تحت قد يمكنه الإنسان دون قصد أن ينظر إلى سرعة المصلي إذا كان في مكان عالي. هذا إن علم أن الآخرين ينظرون إليه يجب أجب ستره، وإن لم يعلم فلا يجب عليه ستره. إذا وجد ساتر قبل الصلاة ولا لو وجد إيه؟ ساتر العورة أي طب هو صلى عليه لا ما يعد الصلاة تأتينا عليه وصلى عريان كما وجدها بعد الصلاة تأتينا عليه. هم يقولون يعفى بشرط لا تتبقى بالوقت هذا. نعم، لأن الستر إنما يحصل بذلك، فدل على أنه إذا وصف بياض الجلد أو سمرته فليس بساتر. ولذلك كثير ممن يدخل البحر أو السباحة ويخرج بسرواله الفصاص والسروال يلتصق بالعورة، هذه الحالة يجب أن إما أن يأخذ معه لباس غليظ أو يتقي عين الناس، هذا لا يجوز له. وكذلك من خرج من حمام في منزله وعليه سروال وثياب مبلولة والسروال إذا انفصق بالجسم أبان لون البشرة، هذا ما لا يجوز الإنسان يتقي. نعم ساتين إذا كان حد العورة من السرة للركبة فتأخذ عورة وتعوب ورطة، هذا لا يجب. لكن لا تشتري وضع القطير جدا يسمى التبان، يسموه بإصلاح الحديث الفلسان، هذا إذا كان الثوب إما يصف لون البحر فلما لا يجب. وإذا ستر اللون ووصف الخلقة أي حجم العضو صحت الصلاة فيه، لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر خفيفا. هذا لا يمكن التحرز منه إنما هو جاء لبيان واقع الناس رحمهم الله في ذلك الزمان. الناس كانوا فقراء واللي عندي ثوب ما عندي ثوبين، اللي عندي ثوب بقدر ما يسر به نفسه ما يكون واسع فضفاض، فإذا لبس الضيق فتبرد إليتيه وفخذيه، يعني يبان حجم العضو لكن هو ليس برقيق. فقال هذا الناس ما يقدرون فيستطيعون التخلص منه. ويكفي نبات ونحوه، وقيل لا يكفي حشيش مع وجود ثوب. يكفي نبات ونحو ايش معناها؟ يذكر العظم ان لم يجد ناس عورته من حشائش الارض برسيم او حشيش فيضم على عورته ليصلي حتى لو كان خاليا. وجب سترها عن نفسه وعن اعين الناظرين، مو بس يسترها عن الناس لا حتى عنهم لا يجوز. فصلى وقعت عينه على عورته بطل الصلاة. نعم. وقيل لا يكفي حشيش مع وجود الأول ويكفي متصل به كيده كيده ويكفي متصل به كيده ولحيته على الأصح. هذا الكلام لا يفهم إلا كان في صرف أو اختصار لصرف. أنا من كان لابس ثوب وبه خرق وهذا الخرق لا يستر العورة سواء كان في حال قيامه أو في حال سجوده. لو كان معه قميص، قميص عن الثوب يسموه قميص، والثوب يعني قطعة القماش، اللغة العربية قالوا ثوب يعني قطعة قماش كالإحرام بالنسبة لإيه؟ للمحرم الحاج، لكن الإزار كبير جدا التفت يسمى ثوبا، هذا يسمى قميص. إذا كان القميص وهذا يسمى جيب، مو جيب هذا، هذا يسمى العربية جيب. إذا كان هذا الجيب واسع ما كان في ياقات هذا بس من الكتفة وهذا مفتوح، إذا كان ثوبه قميصه واسعا وجيبه واسعا فإذا ركع بدت عورته يراها. تصح الصلاة ولا ما تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة، إما يذرها أو يغطيها. فإن كانت لحيته تغطي هذا الجيب يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. إذا كان في الثوب شق أرفع، فإذا صلى وضع يده على الشق يغطي العورة يكفي ولا ما يكفي؟ واضح العبارة الآن؟ اقرأ الآن. وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان. وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان. ما عنده ما يشفر عورته، فجاء إلى تراب طين وطين نفسه، الطين يذهب اللون ويخفي من بروز العضو، هل يلزمه ذلك او لا يلزمه ذلك؟ قال فيه وجهان. وكذلك اذا صلى في ماء كدر، كيف الصلاة في ماء كدر؟ هذا لا يتأتى الا في صلاة كجنازة مثلا، هذا ما يتأتى معنا الذي لا تحتاج الى ركوع ولا تسجد تقرأ. لكن رحمهم الله ذكروا هذه الحالات لعلها وقعت او من باب الافتراض. نعم. ما يضر مقابل العورة دي سمع كان خلق اللي أمامه اللي شو وضعه، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان لا بارية وحصير ونحوهما مما يضر ولا حصيرة ولا حفيرة ولا حفيرة صح صح ولا بارية. الباري من أدرك السفر المصنوعة من خوص، تعرفون ما تعرفونها؟ هذا لو لف نفسه بها هذه البارية، لو لف نفسه بها كان هذا يضره. وكذلك إذا كان في حصير زمان قبل انبساط السجاد كان الناس يجلسون على خصر مصنوعة من خوص النخل تدرسون عن الناس، فحيانا يضعون عليها بساط وحيانا لا يضعون عليها، فإن لم يجد ما يشفر به نفسه ولف نفسه بالحصير قال هذا يضر من في شوك في خشب بكذا، إذا كان يضر لا يجد لا يلزمه يصلي عليانا. نعم. ولا حفيرة، كذلك أراد أن يحفر نفسه حفر يدخل فيه عشان يصلي، هذا لا يتأتى إلا في صلاة الجنازة طبعا لا يلزمه ذلك. نعم. واختار ابن عقيل يجب الطين للماء ويكون من فوق. نعم. وظاهره انه يجب سترها في غير الصلاة بين الناس وفي الرعاية. تقرأ. وفي الرعاية يجب سترها مطلقا باتفاق، انما من فاحش، والله نهى عن الفاحش. ما صح يلبس إنسان سواد. يقول لو كان وحده في المنزل حب أن ينام عريان، يقول هذا لا يجوز لك. الخوى عند موضع الحاجة، إذا دخل الخلاء وراد الاستحمام وارتاح حاجته، لكن هكذا يجلس عريان كذا مجردا؟ نعم. عرفنا يا أخوان هذا من أدب الإسلام. نعم. في الرعاية يجب أن غير المسلمين ينامون في غرف عريان كذا، يرون الأريحة، وقد يوصي به بعض الأطباء، وهذا خطأ غير صحيح. نعم. هذا لو سن الحكمة، ما الحكمة لعدم جواز أن يخلو الإنسان بنفسه عريانا؟ يطال حكمة لوجود خلق آخر غير الإنسان، قد يكون عنه والله حقا يستحيا منه. نعم. وفي الرعاية يجب سترها مطلقا حتى خلوة عن نظر نفسه، لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة، فيحرم نظرها لأنه استدامة لكشفها المحرم. قال في الفروع: ولم أجد تصريحا بخلاف هذا، لأنه لا أنه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها، فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا. وقد قال أبو المعالي: إذا وجب سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب، فهل يجب عن نفسه إذا خلا؟ فيه وجهان: أحدهما يجب الستر عن الملائكة والجن، والثاني يجوز. وقوله واجبا مطلقا إلا لضرورة كتداوي ونحوه، أو لأحد الزوجين، أو لأمته المباحة، أو هي لسيدها. أو لأمته المباحة، في أمة غير مباحة؟ إيه؟ بارك الله فيك، متزوجة. نعم. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. نص أحمد أن عورة الرجل ما ذكره لما روي عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه ثقات، رواه ابن ماجه وابو داود. وقال: هذا الحديث فيه نكارة. الله أكبر. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. نهاه عن فعل ذلك، ونهاه أن ينظر إلى فخذ آخر سواء كان الآخر حي ولا ميت. الميت حرم كذلك. نعم. قال ابن المنجة: رواه أحمد وفيه نظر. وعن جرحة الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذ، فقال: فقضي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد وغيرهما. وفي إسناده إضراب: انكشفت فخذي، فقال صلى الله عليه وسلم: فقضي فخذك فإن الفخذ عورة. لما قال أنها عورة دل على أنها لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها. إذا حد عورة الرجل في الصلاة من وين لوين؟ بين السر والركبة. وفي غير الصلاة كذلك ما بين السر والركبة، لأن لما قال عورة ما قال في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، دل على أنها في الصلاة مراعا، وفي غير الصلاة كذلك مراعا. ولا فرق بين الحر والعبد، وكذا من بلغ عشرا في الأصح. وأما الأمة فذكر معظم الأصحاب وهو المذهب أن عورتها كالرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته عورة. رواه أحمد وأبو داود. يريد به الأمر، فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدم الزواج. هو قال عورة الرجل والأمى ما بين السر والركبة. لما قال الفخذ عورة عرفنا الفخذ من حد إلى الركبة، بقي السرة. أين دليل على أنها من العورة؟ ما تحت السرة أين دليلها من العورة؟ حتى بهذا الحديث، هذا الحديث سياقه في أحمد بلفظه، سياقه في أبي داود رحمه الله بلفظ آخر، والمؤلف جاء به كذلك بسياق غريب. إذا قرناه انتبهوا له. إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، إنما تحت السرة إلى ركبته عورة. ماشي. المؤلف قال هذا خاص يريد به الأمة. ليه قال يريد به الأمة؟ إنه في الحديث زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره. العبد معروف والأمة معروف والأجير من عبد مستأجره من آخر، تزوجه لمن؟ لأمة من إمائك. قال فلا ينظرن إلى شيء من عورته. كذا الحديث لما كذا أخذ النص عندنا، فلا ينظرن إلى شيء من عورته. النهي موجه لمن؟ إلى السيد وإلا إلى المزوج العبد والأمة. وعورته الضمير يعود على من؟ الأمة ما يقال عورة، عورتها أجير. والأجير لا يظن تنظر إلى عورته سواء كان في أجيرا أو غير أجير، سواء زوجته أو لم تزوجه. ما بين السر والركبة عورة، فاللفظ غير هذا اللفظ. اكتبوا سياقه في الهامش. إذا زوج أحدكم عبده، نقطتين فوق بعض، عبده ماشي، نقطتين بعدها، أمته أو أجيره، ولا ينظرن إلى شيء من عورتها، ولا ينظرن إلى شيء من عورتها. ماشي كذا؟ واضح أنا؟ تحت اللفظ الآخر، إذا زوج أحدكم خادمه، الخادم يطلق على الأمة، يطلق على الرجل والأنثى، على المرأة، عبده أو أجيره، عبده أو أجيره. فلا ينظرن إلى ما دون السرة والركبة، فلا ينظرن إلى ما دون السرة والركبة. الخادم وهي الأمة، إذا زوجتها عبد من عبيدك أو عبد آخر، هذه الأمة إذا أرادت أن تنظر إلى السيد، هل تنظر إليه إلى جميع جسده كما لو لم تتزوج؟ لا. إذا تزوجت أصبح لها حب، لا يجوز له أن ينظر إلى عورتها، لأن أصبحت عورتها مملوكة لآخر، ولا يجوز لها أن تنظر إلى عورته، لأنه لا يجوز لها أن تنصرف عن زوجها. عورة الرجل من وين لوين؟ الحر، من السر إلى الركبة. فدل على أن هذا الحديث رواه الرواة بمعنيين، أو أنه صلى الله عليه وسلم ساقه بلفظين والله أعلم. استدلوا بها على المسألتين، تارة على بيان حد عورة الحر، وتارة على بيان حد عورة الأمة. واضح الآن؟ اقرأ. وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع، وقال إنما القناع للحرائر، واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان كالإجماع. ما عندي وجه الاستدلال من هذا. عمر كان ينهى الإماء عن التقنع، أو قناع ما تضع المرأة على رأسها، كان هذا في أول الأمر، إن هذا من صفات الحرائر، والأمة لا يجوز لها أن تتسبب بالحرائر، وكانت تخرج عارية الرأس. خروجها عارية الرأس كيف استفاد منها أنها يجوز أن تصلي عارية الرأس؟ كون عمر رضي الله عنها ينهاهن عن التقنع، النهي جاءه بالسوق رأى، كيف يفهم منها أنها يجوز لها أن تصلي عارية الرأس؟ الاستدلال به صعب. نعم، هذا يقول الأجل أنه ليس بعورة. لكن بقي معنا ما كان خارج الصلاة ليس بعورة، ليس بالضرورة أن يكون داخل الصلاة ليس بعورة. طيب اقرأ. طبعا الكلام هذا لو كان الجواري باقين الآن لا حسب وقائع، حسب وقائع الأحوال، إن في ذاك الزمن حتى ما بعد المئتين كان فلان يقول كنت أرى الجواري وهن، وقد تكون يعني الفارهة منهن تمشي في المدينة وشعرها مكسوف، يعني قلة الفاحشة وسلامة الصدور والعفة، والناس تزوجوا صغار وتعدد النساء مع العدل، وما كان الناس ينظرونها، لكن مع فساد الأحوال وقلة الإيمان وكثرة البخس، لو كانوا حاليا ما تقول الأمة يخرج راسي مكسوف. نعم. لا لا لا هذه حرة يا أخي، لا لا أي. لا لا لا هذه أجيرة سهلة، هذا سؤال طيب وجيه الله يجزاه بالخير. يقول كثير من الخادمات في المنازل يعاملنا معاملة الإماء، لك أن تنظر إليها وتلمسها كذا، قلنا هذه حرة أجيرة مستضعفة، ذلك هذه الخادمة لا يصح أن يستخدمها الإنسان إذا كان عزب، لا يجوز له لأنه خلوة أجنبية في بيت، فإذا كانت مع عائلة لا بد أن أن أن أن أن أن يأمرها بأن تلبس ما تحتسم به، ثياب خطاب ساترة رأسها وساترة كذا، طبعا مع أمرها بالصلاة مع كذا مع الابتعاد عن الخلطة مع كذا، أما قد ينظر إليها مازيح هذا لا يجوز، ليست أمة هي حرة، ولو كانت أمة استأجرتها من فلان وجاءت تشتغل عندك هي أجنبية عنك لا بد أن تعاملها معاملة الأجنبية. نعم. وظاهره أن الركبة والسرة ليستا من العورة وهو الأصح، وعنه الركبة لخبر ضعيف، فمن لبس الإزار في الإحرام وسقط إزاره حتى بانت سرته يقول لغط العورة ولا تسقط عنه، هذه مسألة في خلاف، والصحن ليست من العورة، السرة ليست من العورة، الحنفية يعتبرها من العورة. نعم. وعنه والركبة لخبر ضعيف، وعنه وهما ذكره ابن عقيل، وعنه أنها الفرجان، نقلها عنه مهنة واختاره المجد وغيره في الرجل. قال ما أدري هذا الأمر لا صح، هذا القول لا صح عن إمام ولا يجوز نسبته إلى الإسلام، العورة ليست فرجتان فقط، ليست فرجان فقط، العورة المغلظة طبعا القبل ومعروف، والدبر مغطى بالإليتين، بالإليتين ما بين الإليتين خطحة الإست هو العورة، هي العورة، فمن قال أن العورتين هما السوءتان فقط هذا مصحف، ليس هذا بقول إمام ولا بقول مسلم ولا صح نسبة الإسلام. نعم. قال في الفروع وهذا أظهر لما روي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد. وعلى آله وسلم تسليما. يوم خيبر مشوا في سوق خيبر من سرعة الجراد بالنبي صلى الله عليه وسلم انحسر رداءه، والله سبحانه يصون نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينكشف شيئا من عورته. لما كشف الفخذ دل على أنه ليس بعورة، هذا مسألة صحيحة، لكن كيف يستدل على أن الفخذ إذا كان ليس بعورة ما أعلى من الفخذ ليس بعورة؟ هذا غير صحيح، لا يلزم من ذلك أبدا، لا يلزم من أن الفخذ ليس بعورة أن السوءتان هما فقط. لو اعتلى الإنسان أكثر من الفخذ إلى أعلى إلى قريب القصية إلى العانة، هذا شيء مستقبح. ولمسلم انحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذيه لم يغطهما. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فدخل حائطا من حوائط المدينة، الحائط عليه، فجلس على حافة البئر ودلى رجليه وكشف عن حسر عن فخذيه صلى الله عليه وسلم، أمر فلانا من الصحابة أن يبقى على الباب، وقال لا يدخل أحد. فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، دخل أبو بكر رضي الله عنه والرسول لا زال صلى الله عليه وسلم حاسرا عن فخذيه، ثم استأذن عمر فأذن له، قال إذن له وبشره بالجنة كما قال لأبي بكر إذن له وبشره بالجنة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا زال حاسرا عن فخذيه، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأذن له وقال بشره بالجنة. لما دخل عثمان قطع فخذيه صلى الله عليه وسلم، فقيل له صلى الله عليه وسلم كيف وأنت لم تفعل ذلك مع أبي بكر لا مع عمر؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية أخرى جاء في مسألة غير هذه المسألة نفس هذه الواقعة، كان في البيت جالس مستلقي، دخل فلان وفلان ما غطاه، من دخل عثمان غطاه، قالت عائشة لما فعل ذلك؟ قال إن عثمان رجل حي، وأن حياءه يمنعه من بلوغ مراده، عنده حاجة، إذا رأى عورة في البيت استحى ما يتكلم، وكانت له حاجة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو رأى تلك الحاجة حالة قد لا يسأله السؤال الذي يريده. اللهم صل عليه وسلم، عرفة النفوس الصحابة ومراد منهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل منكر، كونه ترك الفخذ مكشوفا دل على أنه ليس بعورة، أليس كذا؟ نعم. لا، الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. الأخ يسأل يقول لو قيل لنا أن هذا خاص من الرسول إيش نقول؟ يقول الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وما كان من المثال في من النواقص، الرسول أولى بالناس من فعلها من عدم فعلها وسترها. مثلا لو قال فلان يتكلم القبيح الرسول، هذا من خواصه الرسول ما يفعل القبيح، واضح؟ لو كان الناس تأكل قادرات وجاز لهم ذلك، قال الرسول ما يأكل القادرات، ليس هذه من خصوصياته؟ إذا كان هذا عورة الناس يشوفونها لا يقال الرسول يفسقها، هذه من خصوصياته، لأن هذا عورة، فالرسول باب أولى. أولا حتى لو كان في باب الحسن والطيب والقول الأكرم والأفضل، لا يصح أن يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء فيه دلالة على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. ما يقال لكفز عليه، يقال يعني أراد أن يقول أخ جاءت أحاديث بسدر العورة، فقطي فخذت فإن الفخذ عورة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف العورة، فكيف نوفق بين القولين؟ سأتي هذا استعجلت بسيطة. نعم يا أخ. أيوة. أيوة. نعم يا شيخ. نعم اسأل الله. كيف نفق بين النصين باختلاف العلل؟ هناك ستر لما دخل عثمان لاختياء الملائكة عليه، وهنا ستر الاستياء عثمان بنفسه لأن رجل حي، فكيف نوفق بين العلتين؟ وقعتين مختلفين. التوفيق بين العلل فيما كانت متضاربة، ما مشي متضاربة. علة أثبتت حكما، هل الحكم خالف الحكم ذاته؟ هناك النبي صلى الله عليه وسلم ستر العورة لأن الملائكة استحي من هذا الرجل الحي، أنا كذلك استحي منه كما استحي منه كذلك. فكان الله سبحانه الله يستحي منه والملائكة أنا أنباب الأولى استحي منه وذاك عنده حاجة هذا شيء العلاقة تعارض الحكم ما تعارض. نعم يا ولأنه ليس بمخرج هذا في صخب قال فهو كاشف فخذيه صلى الله عليه وسلم لن يغطيهما رواه أحمد من حديث عائشة لأنه ليس بمخرج للحدث أضف كلمة الحدث ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق كالساق هذا ما بالتشبيه شبه عضوا بعضوا وأثبت عضوا بعضو وأثبت له الحكم فالمشبه به ما هو الساق وهو المقيس عليه ما في طيب والمقيس وينه الفخذ يوم ألحق هذا بهذا الساق عورة ولا ليس بعورة يجيز كسفها في الصلاة ولا مجد كسفه في الصلاة فلما جاز كسفه في الصلاة أراد أن يقول كذلك الفخذ نعم وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب قال طيب يا أخي قلت أن الفخذ ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الفخذ فكيف تقول فيما تلفظ به صلى الله عليه وسلم أن الفخذ عورة ايش تقول قال أو تقول أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال عورة لتأكد استحباب التغطية والستر لا وجوبه وفرق بين الاستحباب أن الذين يقولون أن الفخذ ليس بعورة يستحبون التغطية ها؟ هذا يتأكد الاستحباب واضح هذا وهو الصحيح الله أعلم وهو الصحيح الله أعلم أن الفخذ هذا يا أخوان ترى يختلف باختلاف الأحوال يختلف باختلاف الأحوال ليس المرأة للرجل الرجل للمرأة نتكلم على وسط رجال ووسط نساء وسط الرجال إذا كان الأمر الشاب الصغير يكشف عورته وفيه من المساق حوله هذا لا يجوز وقال لغض عورته هذا لا يصح وإن كان الناس من باب الأفاضي وحصلوا انكشفت عورة انكشف الفخذ لا يقال أنه عورة لو خرج بيوم يطيني وسمر عن ساقي حتى وصل نصف الفخذين يقال عورة أشكرا. لو أراد حفر خندق ولا عمل حائط ولا ما إلى ذلك وكشف وحسر عن فوطته ولا ثوبه حتى نصر كشف نصف الفخذ لا يقال عورة واضح هذا وأما الجلوس أمام الناس وكشف الفخذ لغير حاجة هذا أمر مستعجل هذا أمر مستعجل مطلوب لاستحبابه ولو انكشف بطارئ ليس بعورة أما كشفها لغير حاجة هذا مما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة نعم كلامه صحيح لكن إذا كان هذا معارض بفعله صلى الله عليه وسلم ويقال التغطية يتأكد الاستحباب إلا إذا بدأ من هذه ما يلفت النظر أو يثير الشهوة فواجب وكذلك حق المرأة بالنسبة للمرأة واضح هذا أظن هذه كلمة الليلة إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الليالي ومتعنا الله وإياكم بصحة وعافية نكمل إن شاء الله اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولإخواننا السامعين ولآبائنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون في سبيلك، وانصر عبادك الذين يقاتلون أعداءك في كل مكان. صلى الله على